يقول الحافظ العراقي رحمه الله: أقسام الحديث. قال: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي. عرضنا في الدرس الماضي شرح الحافظ العراقي لهذه الأبيات، وعرفنا من خلال ذلك العرض أن العلماء يقسمون الحديث إلى ثلاثة أقسام: الصحيح والحسن والضعيف. وهذا تقسيم المتأخرين، وإلا فالمتقدمون يقسمون الحديث إلى قسمين: مقبول ومردود. ومن خلال ما أشار إليه في البيت الثاني يبين صفة الحديث الصحيح، حيث قال: فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد. وهذه شروط الحديث الصحيح: اتصال السند ورواية العدل الضابط تام الضبط من غير شذوذ ولا علة. ثم بدأنا الكلام على شرح الشيخ زكريا الأنصاري، وانتهينا إلى قوله رحمه الله: فالصحيح، أو قال أعلاها، لأنها إن اشتملت من أوصاف القبول على أعلاها فالصحيح، أو على أدناها فالحسن، أو لم تشتمل على شيء منها فالضعيف. وقوله لم تشتمل على شيء منها، يعني هذا أمر هل يكون واقعا؟ هل يمكن وجود حديث لا يشتمل على شرط من شروط الصحة، يعني أن يكون غير متصل ولا يرويه عدل ولا ضابط؟ هذا لو قال أو اشتمل على بعضها أو على شيء منها ربما كان التعبير أدق، لأننا لا نجد حديثا يعني توافرت أو انعدمت فيه كل الشروط. قال: أو لم تشتمل على شيء منها فالضعيف. يقول: وقدمه على الحسن لأنه قال صحيح وضعيف، وهذا باعتبار الذكر، وإلا فإن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، العطف بالواو لا يقتضي الترتيب. وأيضا إن النظم هو الذي ألزم الشاعر أو ألزم الناظم بأن يقدم الضعيف على الحسن حتى يستقيم الوزن. قال: وقدمه على الحسن مع أنه مؤخر عنه رتبة، بل يعني الحديث الضعيف لا يسمى سنة لضرورة النظم عنده. وهنا ينبغي أن نقف لحظة. يقول الشيخ زكريا إن الحديث الضعيف لا يسمى سنة، وهذا قول غير مسلم، لأنه سيأتي بعد قليل ويقول لنا إن الصحة والحسنة إنما هي بحسب ما يغلب على ظننا، وقد يكون الحديث الضعيف صحيحا في نفس الأمر، لكن بحسب ما نقل إلينا، الحكم بحسب ما نقل إلينا، فكيف ينفي أن يكون من السنة ثم هو بعد ذلك يتردد ويقول إن الحكم بحسب الغالب بحسب الظاهر؟ هذا ما لا ينبغي يعني أن يهمل، بل ينبغي أن يتنبه الشارح رحمه الله، أو ينبه إلى قول الشارح في أن الضعيف ليس من السنة. الذين قالوا إنه ليس من السنة هو الموضوع، الحديث الموضوع؟ قالوا ليس من الحديث، وإنما نسب إلى الحديث باعتبار نسبة قائله أو باعتبار قائله، وإلا فهو ليس من السنة من حيث نفي ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحديث الضعيف فمنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ضعف باعتبار ما نقل إلينا وباعتبار ما اعتراه من قدح، لكنه لا يؤدي ذلك إلى نفي نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بل لا يسمى سنة لضرورة النظم عنده أو لرعاية مقابلته بالصحيح، وهذا كله كما قلنا من باب الاعتذار للشارح، ولو اكتفى باعتذار ضرورة النظم لكان لكان كافيا. قال: وتعبيري بالسنة أولى من تعبير الخطابي. تعبير من بالسنة؟ قال: وتعبيري بالسنة. هذا القول كأن الإمام زكريا يعني يتكلم بلسان الحافظ العراقي، لأن الحافظ العراقي هو الذي قال: وأهل هذا الشان قسموا السنن. قال: وتعبيري، وكان الأولان يقول: وتعبيره بالسنة أولى من تعبير الخطابي، لأن الخطابي قال: الحديث عند أهله يقسمونه إلى ثلاثة أقسام، وكلمة الحديث أعم من كلمة السنة، فالسنة عند العلماء ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وأما الحديث عندهم فهو يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع، ولذلك يعرفونه بأنه ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، وما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل. ولذلك قوله إنهم قسموا السنن هذا تعبير أدق، هذا ما أشار إليه بقوله: قال: وتعبيري بالسنة أولى من تعبير الخطابي وغيره بالحديث، لأنه لا يختص، يعني لأن الحديث لا يختص عند بعضهم بالمرفوع بل يشمل الموقوف بخلاف السنة، أي فإنها مقصورة على الإيه؟ على المرفوع. وبما قاله عرف أن بينهما عموما مطلقا، يعني أن بين السنة والحديث عموم وخصوص، فالحديث أعم من السنة والسنة أخص من الحديث. ثم قال: فالأول، يعني القسم الأول، يعني الصحيح المجمع على صحته عند المحدثين، قال: هو المتن المتصل الإسناد. الإسناد والسند عند المحدثين بمعنى شيء واحد، الذي هو حكاية طريق المتن، أو يقال هو الرواة الذين نقلوا الحديث، أو الطريق الموصل إلى المتن، هذا الذي يسمى بالسند ويسمى بالإسناد. بنقل، أي لا بد أن يكون الرواة الذين ينقلون الحديث والسند الذي ينقل به ذلك المتن، لا بد أن يكون رواته كل واحد منهم عدل، بنقل عدل، والعدل مصدر ينعت به الرواة، فيقال: رجل عدل، وامرأة عدل، ورجلان عدل، ورجال عدل، ونسوة عدل، لأن المصدر إذا وصف به، إذا نعت به، يبقى على إفراده وذكوريته ولا يثنى ولا يجمع. كما قال ابن مالك ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير. وهنا قوله بنقل عدل أي يشترط في نقل الحديث الصحيح أن يكون الراوي عدلا. والعدل عند علماء الحديث هو المسلم المكلف يعني البالغ العاقل، المسلم المكلف السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. ومعنى المكلف أي البالغ العاقل، فلا يقبل الخبر من الطفل ولا يقبل الخبر من المجنون، وأن يكون سالما من أسباب الفسق. والسلامة من أسباب الفسق تكون باجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر واجتناب البدع، لا بد أن تكون هذه الأمور الثلاثة هي سبب السلامة من الفسق: اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر واجتناب البدع، هذه هي السلامة من أسباب الفسق. قال والسلامة من خوارم المروءة أي وأن يكون الراوي متجنبا كل ما يخرم المروءة كالبخل الشديد فإنه من خوارم المروءة، والإسراف الشديد فإنه من خوارم المروءة، وكالمزاح المخل من خوارم المروءة، وعدم التحفظ في الحديث من خوارم المروءة. ومن العلماء من يقول إن من خوارم المروءة كتطفيف حبة، يعني عند البيع النفس لا تكون سمحة تطفيف حبة، وكسرقة بصلة، كل ذلك يعد من خوارم الإيه؟ من خوارم المروءة. فإذا كان الراوي حريصا على قبول حديثه فلا بد أن يترفع عن هذه الدنايا. قال وهو عرف العدالة، قال وهو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد عدل الرواية لا عدل الشهادة. هنا يشير المصنف إلى الفرق بين العدالة في الرواية وبين العدالة في إيش؟ في الشهادة. ما الفرق بينهما؟ في الرواية يقول نحن ذكرنا أن العدل في الرواية هو المسلم المكلف السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، لكن يقول أما العدالة في الشهادة فتحتاج إلى شيء آخر، وهو أن يكون الرجل حرا، فالحرية ليس شرطا في عدالة الرواية، يجوز أن ينقل الخبر المولى والمملوك والقن والمبعض، كل هؤلاء لهم أن ينقلوا الرواية، فهذا نافع مولى بن عمر أحد أساطين الرواية، وعكرمة مولى بن عباس ممن سرت بهم الركبان في نقل رواياتهم وتحملوها وأدوها في أثناء ذلك. أما بالنسبة للشهادة فلا تقبل الشهادة من قن ولا تقبل الشهادة من مملوك، ولذلك فارقت الشهادة الرواية في هذا الباب. وكذلك قال الذكورية، فالأصل أن المرأة إذا شهدت لوحدها لا تقبل شهادتها، وإذا أردنا قبول شهادة النساء فلا بد من ايه؟ من اثنتين، لقوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فإذا روت المرأة لوحدها أو شهدت بمفردها لا يقبل شهادتها، أما في الرواية فتقبل روايتها، وهذا أيضا فارق بين الرواية والشهادة، ولذلك فرق بين عدالة الشهود وعدالة الرواة. قال: والمراد عدل الرواية لا عدل الشهادة، فلا يختص بالذكر الحر. قوله: ضابط الفؤاد أي حازم القلب، ومعنى ضابط يعني حافظ. والضابط هنا نلاحظ إن الحافظ العراقي رحمه الله وصف الضابط إلى القلب، قال: ضابط الفؤاد. وظاهره أن من تقبل روايته ومن كان يحفظ حديثه في صدره، وهذا بعض الحفظ وليس كل الحفظ، فإن علماء الحديث يقبلون الحفظ سواء كان في ضبط صدر أو في ضبط كتاب. وعبارة الحافظ العراقي رحمه الله: لا تدرج ضابط الكتاب. فإما أن يكون ذلك يعني نسيانا منه، أو إن ضرورة الشعر حملته على الاقتصار على ضابط الفؤاد، وإلا فإن ضابط الكتاب مثل ضابط الفؤاد. قال: أي حازم القلب عن أن ينقل عدل، أي بنقل عدل عن مثله من أول الإسناد إلى آخره، بأن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذا مما قاله الناظم آنفا، أو بأن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو إلى الصحابي، أو إلى من دونه يعني دون الصحابي ليشمل الموقوف وغيره. هذا القول هنا قد يكون فيه نوع من التضارب مع ما قاله الشارح في الأول، لأنه قال إن الحافظ العراقي أجاد إذ عرف السنن ولم يعرف الحديث، وتعريف السنن يقتضي الاقتصار على المرفوع دون الموقوف أو المقطوع. وقوله هنا أن يضاف إلى النبي أو إلى الصحابي أو إلى التابعي، هذا إنما هو في تعريف الحديث لا في تعريف السنة. قال: ليشمل الموقوف وغيره كما قاله غيره، يعني في تعريف الحديث، مثل الحافظ الخطابي. ولا ينافيه تفسير السنة بما مر، لأن القسم قد يكون أعم من المقسم، كقولك الحيوان إما أبيض أو غيره، إما أبيض أو غيره، والأبيض إما عاجٍ أو غيره. يعني لما قال إن السنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هنا كأنه رحمه الله يقول إن هذا التقسيم الذي قسمه الحافظ العراقي يختص بالمرفوع، لكن لا يمنع أننا نقسم حسب تقسيم غيره الذين قسموا الحديث حتى يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع. قال: من غير ما شذوذ بزيادة ما، الأصل من غير شذوذ، وما هنا مقحمة بمعنى إنها زائدة، وإنما اقتضتها الضرورة الشعرية. من غير ما شذوذ أي بزيادة ما، وغير علة قادحة. وهنا قال: وعلة قادحة فتوذي، وهذا كما مر بنا في كلام الحافظ العراقي رحمه الله أنها زيادة على ما ذكره ابن الصلاح، فابن الصلاح أطلق العلة لكن قال إنه أراد بها العلة القادحة، لأن العلة غير القادحة لا تؤثر في صحة الحديث. قال: فهذه خمسة قيود، وهي التي سماها العلماء بالشروط، لا ستة. والمشهور عند علماء الحديث إن شروط الحديث الصحيح ستة شروط وليست إيه؟ وليست خمسة، فهم يضيفون تمام الضبط على الشروط الخمسة، حيث يكون الحديث متصل السند بنقل العدل الضابط تام الضبط من غير شذوذ ولا علة، فيضيفون تمام الضبط. قال: فهذه خمسة قيود لا ستة للاغتناء بقوله بنقل عدل عن قوله عن مثله، فخرج بالأول منها. يقول: هذه القيود، يعني هذه التعريفات، عندما نقول الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من أوله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، هذا القول وهذا التعريف وهذا الحد جامع مانع، منه ما هو جنس ومنه ما هو فصل. فقولنا ما اتصل سنده هذا يخرج ما لم يتصل كالمنقطع والمعضل والمرسل والمعلق، كل هذه منقطعة. وبقولنا ما اتصل سنده بنقل العدل خرج غير العدل كالمتهم والكذاب والمقدوع في عدالته ببدعة أو بفحش خطأ. وبقولنا الضابط خرج المستور والمجهول وخرج المضطرب وغيره مما ظهر لنا فيه عدم الضبط. وبقولنا من غير شذوذ خرج الشاذ، ومن غير علة خرج كل حديث تعلقت به علة قادحة. فهذه فصول تخرج ما سوى الحديث الصحيح. ولهذا قال بقوله بنقل عدل عن قوله عن مثله، قال: فخرج بالأول منها المنقطع والمرسل والمعضل الآتي بيانها في محلها، يعني في تعريف المنقطع، وقلنا وهو ما سقط من وسط إسناده راو أو أكثر لا على التوالي، والمعضل ما سقط من وسط إسناده راويان أو أكثر على التوالي، والمرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله فقد سقط من فوق التابعي، والمعلق ما حذف من أول إسناده راو أو أكثر، كلها تخرج بقولنا بنقل العدل عن مثله. قال: الآتي بيانها في محلها. وبالثاني وهو قوله ما في سنده، وهو قوله عن عدل، خرج بقولنا عدل ما في سنده من عرف ضعفه أو جهلت عينه أو حاله، ما عرف ضعفه يعني من حيث القدح في عدالته بأن يكون فاسقا أو بأن يكون مبتدعا أو بأن يكون كذابا، أو ما جهلت عينه وذلك بأن لا يروي عنه إلا واحد ولا يوثق ولا يجرح، أو ما جهلت حاله وهو من روى عنه اثنان لكنه ليس مجرؤ ليس يعني لا ليس موثقا ولا مجرحا كما سيأتي. وبالثالث وهو قوله ضابط الفؤاد ما في سنده مغفل كثير الخطأ، وإن عرف بالصدق والعدالة لعدم ضبطه. قال والضبط كما سيأتي ضبط صدر، وهو أن يثبت يثبت الراوي ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره، أو وهو أن يثبت الراوي ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. والنوع الثاني ضبط كتاب، وهو صيانته يعني حفظ كتابه عنده منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. فإن أعطى كتابه لغيره أو عبث بكتابه فإنه لا يعتبر ضابطا، لأن ضبط الكتاب لا يقل عن ضبط الصدر. وكم أغتي عدد من الرواة من خلال عدم ضبط الكتاب، لأنه ينقلب عليهم الكتاب أو ينقلب عليهم الحديث أو يضاف إلى أحاديثهم فيدخل فيه أحاديث، كل ذلك كان مما يفعله بعض الناس لإفساد رواية ضابط الكتاب. ولذلك على ضابط الكتاب أن يحفظ كتابه حتى لا يؤدي إلى فساد روايته. هذا معنى قوله وضبط كتاب، وهو صيانته عنده منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. والمراد يعني بالضبط هنا الضبط التام. ولذلك علماء الحديث لا يكتفون بقبول رواية الصحيح بمجرد إنه ضابط، بل لا بد أن يكون ضبطه تاما، بمعنى إن غالب روايته أو غالب رواياته توافق روايات غيره من أقرانه ولا تخالفها. وأما الضبط الذي يتنافى أو ينتفي معه الخطأ فهذا غير مقصود، لأن الإنسان لا يسلم من الخطأ، لكن العبرة بعدم كثرته. قال والمراد الضبط التام كما يفهمه أو كما يفهمه الإطلاق المحصول وكما يفهمه الإطلاق المحمول على الكامل، يعني إذا قلت فلان ضابط قصدت به الضابط ضبطا كاملا، قصدت به الكمال في الضبط. ولذلك كأنه رحمه الله يعني يعتذر للحافظ العراقي أنه ما قال الضابط التام، لكن قال الضابط الفؤاد. وكلمة الضابط يعني كأن الألف واللام فيها أريد بها الاستغراق، استغراق الضبط بحيث يكون ضبطا تاما، يكون ضبطا كاملا. قال كما يفهمه الإطلاق المحمول على الكامل، فيخرج الحسن لذاته، أي فقولنا ضابط ضبطا تاما يخرج رواية الحسن لذاته. ليش خرجت رواية من وصفنا حديثه بأنه حسن لذاته؟ لأن الحسن رواية الحديث الحسن أو راوي الحديث الحسن هو الضابط ضبطا خفيفا، الرجل الذي عرف بالعدالة والضبط الخفيف، بحيث لو قارنا رواياته بروايات أقرانه نجد فيها بعض الخطأ، لكنه غير فاحش. ولذلك تنزل روايته عن درجة الصحة إلى درجة الحسن ويكون حسنا لذاته. فإذا توبعت من قبل آخرين ارتقت إلى درجة الصحيح لغيره. فيقول إن قوله الضابط الضبط التام يخرج رواية الحسن لأنها ليست مضبوطة ضبطا تاما. قال: فيخرج الحسن لذاته المشروط في فيه مسمى الضبط فقط، يعني الضبط الخفيف، لكن قد يقال يلزم عليه خروجه إذا اعتضب وصار صحيحا لغيره. فنحن نقول إنه إذا اعتضد برواية آخرين فالاعتضاد إنما جاء من خارج الرواية لا من إيه؟ لا من داخلها، وإنما جاء من غير الراوي لا منه، ولذلك بقولنا الضابط الضبط التام لا يخرج الحديث الحسن لذاته إذا توبع، فإنه إذا توبع نعم يصير صحيحا، لكن العبرة باعتبار الراوي لذاته لا باعتبار ما حفه من إيه؟ من قرائن. وصار صحيحا لغيره، ويجاب بأن التعريف الصحيح بأن التعريف للصحيح لذاته. قال: وخرج بالرابع إلا هو قوله من غير شذوذ الشاذ، والحديث الشاذ عرفه بأنه هو إيه؟ ما خالف فيه الراوي من هو أرجح منه، ولو قال من هو أحفظ لكان إيه؟ أدق، لأن الرجحان قد يكون بغير الإيه؟ بغير الحفظ، كما سيأتي في بابه مع زيادة. قال: ولا يرد عليه الشاذ الصحيح. هذه قضية أشار إليها الشيخ زكريا الأنصاري، وهي: هل يمكن أن يحكم للحديث مع أنه شاذ؟ هل يمكن أن يوصف الحديث بأنه شاذ ويحكم له بالصحة؟ ذهب بعضهم إلى ذلك، والصحيح أنه لا يمكن أن يكون شاذا وهو صحيح، لأن من شروط الصحة نفي الشذوذ. ربما على تعريف الإمام الشافعي الذي عرف الحديث الشاذ بأنه ما تفرد به الثقة، مجرد التفرد يجعل أو يعطي الحديث وصف الشذوذ، ولذلك قالوا قد يكون الحديث صحيحا ويوصف بأنه شاذ لتفرد الثقة به، لكن عرف أن هذا التعريف مرجوح، لأن الشذوذ لا بد أن يكون فيه مخالفة لمن هو أوثق، ومخالفة الثقة لمن هو أوثق تشعرنا بأن هذا الثقة لم يضبط تلك الرواية، ولهذا يتنافى الجمع بين الشذوذ والصحة، فلا يكون الحديث شاذا وهو صحيح، وإذا كان الحديث شاذا انتفت منه صفة الصحة، وإذا كان صحيحا انتفت منه صفة الشذوذ. قال: كما سيأتي في بابه مع زيادة. قال: ولا يرد عليه الشاذ الصحيح عند بعضهم، لأن التعريف للصحيح المجمع على صحته كما مر لا مطلقا، يعني ليس أي تعريف. وبالخامس، أي وبالقيد الخامس، ما فيه يعني خرج ما فيه علة قادحة كإرساله، يعني كأن يكون الحديث مرسلا بمعنى منقطع، وسيأتي بيانها مع بيان غير القادحة، يعني مع بيان العلة القادحة وغير القادحة. ومن قيدها بكونها خفية لم يرد إخراج الظاهرة، يعني بعضهم قال أن يكون الحديث خاليا أو سالما من علة قادحة خفية. يقول: كلمة خفية لا يراد بها أن غير الخفية لا تؤثر، لا، إذا كانت الخفية مؤثرة في صحة الحديث فغير الخفية من باب أولى. قال: لم يرد إخراج الظاهرة، لأن الخفية إذا أثرت فالظاهرة أولى، وإنما قيد بذلك، أو وإنما قيد يعني قيد أو, قي أو إنما قيد العلة بكونها خفية، لأن الظاهرة أي لأن العلة الظاهرة راجعة إلى ضعف الراوي أو عدم اتصال السند، وهذا قد احترز عنه بقوله أن لا يكون الحديث منقطعا بعدم الاتصال، وأن لا يكون الراوي يعني مقدوحا فيه بأن لا يكون عدلا أو لا يكون ضابطا. ولذلك قال وذاك محترز عنه بما مر. قوله فتوذي أي العلة القادحة توذي صحة الحديث وتقدح وتمنع من الحكم عليه والعمل به، أي العلة القادحة صحة الحديث أي تمنع من الحكم والعمل به، وهذا تصريح بما علم. علامته المخالفة، المخالفة لمن هو أحفظ، أن يشترك الرواة في الضبط بأن يكونوا ضابطين عدول، أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه من هو أوثق منه يكون الحديث شاذا، وهو يدلنا على أن الراوي لم يضبط هذا الحديث بعينه وإن كان هو في من حيث الرواية ضابطا، يعني من حيث عموم الرواية مشهود له بالضبط والعدالة، لكن مخالفته لمن هو أوثق منه تدلنا على أن الجواد قد كبى. قال واعلم أن الصحيح قسمان كالحسن، يعني صحيح لذاته وصحيح لغيره، وكذلك الحسن صحيح حسن لذاته وحسن لغيره. قال لأن المقبول من الحديث إن اشتمل من صفات القبول على أعلاها فهو الصحيح لذاته، أولى فإن وجد ما يجبر قصوره ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته. هنا في الحقيقة هذا القول من الإمام زكريا قد لا يسلم، لأن عندنا شروط الحديث الصحيح أن يتوافر فيه الشروط الستة التي ذكرنا، وهي اتصال السند والعدالة والضبط وتمام الضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة، فإذا اختل شرط من هذه الشروط ينزل الحديث من درجة الصحة إلى درجة الضعف، إن انقطع سنده فضعيف، وإن رواه غير عدل فضعيف، وإن رواه غير ضابط فضعيف، وإن رواه شاذ يعني إذا كان في الرواية شذوذ فضعف، وإذا وجدت علة قادحة فالحديث ضعيف. متى ينتقل الحديث من الصحة إلى الحسن؟ إذا اختل شرط واحد وهو تمام الضبط، وليست كل الشروط وإنما تمام الضبط فقط هو الذي ينقل الحديث من الصحة إلى الإيه؟ فإذا اختل هذا الشرط وجاءت رواية أخرى توبع فيها هذا خفيف الضبط بحيث زال التردد من نفوسنا أنه لم يضبط، هذا التتبع أو تلك المتابعة ترتقي بالحديث إلى درجة الصحة. لكن إذا جاءت رواية منقطعة وجاءتنا رواية أخرى متصلة، هل نقول إن المتصلة ترفع من شأن المنقطعة؟ الجواب لا، تبقى المنقطعة على انقطاعها، ولذلك لا يزول القدح ولا يزول الطعن. إذن فالحديث الصحيح والحديث الحسن الفرق بينهما هو خفة الضبط وتمام الضبط. فإذا روي الحديث الذي رواه خفيف الضب، إذا رواه روي من طرق أخرى، طريق أخرى، هذه الطريق راويها تام الضبط أو راويها مثله خفيف الضبط، فعندئذ موافقته لغيره من الرواة أزالت ما في نفوسنا من الشك حول روايته، فترتقي الرواية من درجة الحسن إلى درجة الإيه؟ إلى درجة الصحة. ولذلك قلنا حديث صحيح لغيره، فالحديث الصحيح لغيره أصله حسن لذاته، فتوبع بأقوى منه أو بمثله فارتقى من درجة الإيه؟ الحسن إلى الضعف. وليست كل الشروط من درجة الحسن إلى الصحة، وليست كل الشروط. إذا قدحنا في الراوي سنقدح في الحديث بالتبع باللازم، لأن الراوي جزء من الإيه؟ لأن الحديث هو إيش؟ الحديث هو المتن والسند. فإذا قدحنا في الراوي قدحنا في السند، والقدح في السند يستلزم القدح في المتن، واضح؟ يقول الحديث أحيانا يوصف بأنه صحيح وحسن، هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في اصطلاح الترمذي، فلا يعني نتعجل أو نستبق الأحداث. قال: واعلم أن الصحيح قسمان كالحسن، لأن المقبول من الحديث إذا إن اشتمل من صفات القبول على أعلاها فهو الصحيح لذاته، أو لا، فإن وجد ما يجبر قصوره ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، أو لم يوجد ذلك فهو الحسن لذاته، يعني إذا توافرت فيه الشروط ما عدا تمام الضبط. وإن قامت قرينة ترجح قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا. هنا يقول العلماء: الحسن لغيره أصله ضعيف، الحسن لغيره أصله ضعيف، كأن يكون الراوي سيء الحفظ، أو أن يكون الإسناد منقطع، فعندما يورد الحديث أو يأتي من طرق أخرى تزيل هذا الانقطاع بأن يسمى من كان إيه؟ من كان ساقطا، أو بأن يتابع من قدح في ضبطه، يتابع من قدح في ضبطه. رجل كان يوصف بأنه سيء الحفظ وبأنه يخطئ كثيرا، فإذا رويت روايات أخرى من طرق أخرى تابعت هذا الراوي وبينت أنه في هذه الرواية ما أخطأ وأنه جاء بها على الصواب، فمجموع هذه الروايات يعضد بعضها بعضا فترتقي روايته من درجة الضعف إلى درجة الإيه؟ إلى درجة الحسن. وليس كل قدح ينجبر، فإن الطعن في العدالة لا تنجبر. إذا قيل في راوي إنه كذاب، أو قيل إنه متهم، أو وصف بالفسق، كإن قيل أن هذا الراوي فاسق لارتكابه الكبائر، فإنه مهما روى ومهما توبعت روايته فلا تنجبر، صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن تأكدنا أنه ما أخطأ، لكننا نرد روايته لانقداح عدالته، يعني للطعن في عدالته. المتهم هو الذي يعرف بالكذب في حديث الناس وإن لم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه تجرأ بأن يكذب في حديث الناس لا يؤمن أن يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن بنقول إن العدل أو مقدوح العدالة هو مرتكب الكبيرة، أما من تاب فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن العلماء يتوقفون عند من ثبت عليه الكذب على حديث رسول الله فإنهم لا يقبلون توبته وإن صدق فيها. كان الحسن لذاته ملحق بالمقبول والحسن لغيره ملحق بالضعيف. قال: وإن قامت قرينة ترجح قبولا ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا، لكن لا لذاته كما ذكر شيخنا. إذا كان الطعن في العدالة تعدد الرواية يزيدها نكارة، يعني إذا كان في كل إسناد كذاب كذاب كذاب، اجتماع الكذابين على رواية يزيدها نكارة ولا يزيدها إيه؟ ولا يزيدها صحة وقبولا. وهكذا لو اجتمع الفساق على رواية فإن ذلك يزيدها نكارة. وإنما إذا كان سيء الحفظ، يعني اثنين أو ثلاثة من الرواة كل متهم في تمام ضبطه في ضبطه، ففي هذه الحالة تعدد الرواية منهم يجعلنا يعني نقبل الرواية بأن يجبر بعضها بعضا، وهذا خاص في الضبط لا في العدالة. يقول الحافظ العراقي رحمه الله قال: وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر للقطع والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه، واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت وعنه أحمد. بعد أن بين لنا الإمام العراقي رحمه الله حد الحديث الصحيح وبين لنا ما هو الحديث الصحيح، انتقل إلى بيان مسألة يتناولها علماء الحديث، وهي: هل التصحيح والتضعيف مطابقة الحكم لما هو في الخارج وواقع الأمر، أم أن التصحيح والتضعيف أمر نسبي؟ هنا يشير رحمه الله إلى هذه المسألة، يقول: وبالصحيح والضعيف قصدوا، يعني وإن قالوا هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف أو هذا حديث حسن، إنما يقصدون الحكم في الظاهر، يقصدون الحكم في الظاهر، يعني بحسب ما غلب على ظنهم. وقد يقول قائل: وهل يكتفى بغلبة الظن؟ الجواب نعم، لأن الله تعبدنا بما يغلب على ظننا. الأصل أن الحكم يكون مطابق للواقع، لكن هذا في الأمور التي يتوافر النقل فيها بأن تكون منقولة بالتواتر فهي تكون مطابقة للواقع، إذ يستحيل أن يجتمع العدد الكبير والملأ على نقل باطل. لكن إذا اقتصر النقل على أفراد وعلى أشخاص وعلى أناس محدودين فاحتمال الخطأ في نقلهم قائم، وما دام الاحتمال قائما إذن فحكمهم لا يتعدى درجة الظن، لا يتعدى درجة الظن. ولذلك يقول: إذا قال المحدثون هذا حديث صحيح أو هذا حديث حسن أو هذا حديث ضعيف، فهذا حكم بغلبة الظن وحكم بالظاهر، ولا يلزم منه أن يكون مطابقا للواقع، إذ قد يخطئ الضابط، يخطئ الحافظ، وقد يصدق السيء الحفظ، ويصدق ضعيف النقل. فالمسألة نسبية بحسب الحكم عليه وبحسب غالب المرويات، فإن غلب الصواب في مروياته حكمنا له بالصحة، وإن غلب سوء الضبط على مروياته حكمنا عليه بالضعف، وإن ترجح الضبط لكن وجد معه ما يناقضه حكمنا له بالحسن وبحثنا عن المتابع. هذا ما قصده بقوله وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر، يعني في ظاهر الحكم لا القطع، وليس ولم يكن قصدهم أن يقطعوا بأن هذا الحديث مقطوع بصحته إلا إذا احتفت به القرائن بأن يكون الحديث متواتر، فالحديث المتواتر يفيد القطع، لأن نقل جماعة عن جماعة يحيل العقل تواطؤهم على الكذب، فالكذب فيه بعيد جدا ونادر جدا، ولذلك يفيد القطع. وهذا القطع الذي يدل عليه الحديث يعني كما قالوا قطع ضروري، لكن أحيانا الخبر الواحد تحفه القرائن فيرتقي في الحكم إلى درجة القطع، إلا أنه قطع نظري وليس بديهي وليس ضروري، نظر أو قطع نظري يعني مستفاد من إقامة الأدلة. فالحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم، علماء الحديث يحكمون بالقطع بصحته، جمهور علماء الحديث وغالبهم يحكمون بالقطع بصحته. لماذا؟ قالوا لقيام القرائن والأدلة على ذلك، لأن الأمة الإسلامية ومن يعتد به من أهل السنة والجماعة حكموا وقبلوا روايات البخاري ومسلم، فقبول الأمة لأحاديث البخاري ومسلم واجتماع الأمة على صحتها دليل على صحتها في الواقع، لأن الأمة لا تجتمع على ضلال. فهذه قرينة احتفت بخبر الصحيحين فارتقت به من درجة الظن إلى درجة الإيه؟ إلى درجة القطع. إذن حكمنا عليه بالصحة المقطوع بها أو نظريا، لماذا؟ للقرائن الذي احتفت بهذا الخبر، وإلا فأصل خبر الواحد يفيد الظن، لأنه يحتمل الخطأ ويحتمل الكذب، وخبر الاثنين يعزز بعضهما بعضا، لكن الاحتمال أيضا قائم وإن كان أبعد من الأول. وهكذا خبر الثلاثة ما دام في دائرة الحصر، إذ يحتمل أن الثلاثة يتواطؤون على ذلك الخبر. أما إذا زاد بحيث كان الخبر متواترا النقل اجتمع عليه أهل الأقطار وأهل الأمصار وكلهم ينقله ويرويه عن مصدر واحد، فهو دليل على أن هؤلاء يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة. ونقول عادة لأن العقل يفترض المستحيل، استحالة عقلية لا، لكن استحالة عادية نعم. وهذا هو الفرق بين المتواتر وبين الآحاد.